عبدا له عبد على الحقيقة، ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه عبد في أشرف المقامات كذلك، ليبين عظمة هذا المسمى، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في إنزال الكتاب. وكذلك سماه بالعبد في الدعوة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي الإسراء، والإسراء من المقامات الشريفة، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي حقق العبودية لله تبارك وتعالى كأمثل ما يمكن تحقيقها من إنسان، فهو الإنسان الكامل، العبد الكامل لله سبحانه وتعالى. ونسبة الله تبارك وتعالى النبي إلى نفسه بأنه عبده، وإلى الرب تبارك وتعالى تشريفا وتعظيما له. قال: مما نزلنا على عبدنا، أي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله، من مثل هذا المنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. السورة هي هذه القطعة من القرآن المبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، والتي لها خاتمة ونهاية. وسور القرآن إما سور طوال كالبقرة، وسور قصار كالمعوذتين وقل هو الله أحد. قيل أنها سميت سورة من سورة البناء، وسورة البناء أنه كل قطعة فيه، فكأنها يعني هي جزء من هذا البناء، بناء القرآن. فهذه السورة التي هي قطعة من القرآن، الله تبارك وتعالى تحداهم هنا بأن يأتوا بسورة من مثل سورة القرآن. وهذا تنزل معهم إثر تنزل كان قبل هذا. الله تبارك وتعالى يعني مما أنزل على عبده الأول أن تحداهم بقرآن كالقرآن، كما قال تبارك وتعالى: أن يقولون تقول بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، بحديث مثل القرآن. ثم تنزل الله تبارك وتعالى معهم إلى عشر سور. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور مثل القرآن. ثم تنزل معهم إلى سورة واحدة مثل القرآن، قال: قل فأتوا بسورة مثله، سورة مثل القرآن. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أما البشر فإنه إذا نسب الخلق إلى البشر فإنما يقدرون شيء، كيخلقون من القماش، من الأدوات يصنعون منها مصنوعات بأيديهم، فهذا يعني صناعة البشر، سمى هذا التقدير هذا خلق. لكن البشر لا شك أن خلقهم ومصنوعاتهم إنما هي مناسبة لقدراتهم وعملهم، ثم إنها كذلك من فعل الله تبارك وتعالى، لأن إقدارهم على ما يفعلون إنما هو من الله تبارك وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تعملونه كذلك، هو في النهاية هو خالقه، لأنه هو الذي خلق الإنسان وأعطاه هذه القدرة، أعطاه هذه الموهبة ليخلق، ليصور، ليعمل، ليبني، ليهندس. فخلق الإنسان إنما هو أيضا هو في النهاية راجع إلى أن الله هو خالقه سبحانه وتعالى. فالله هو الذي خلقك، رب قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو خالق الذين من قبلكم، آبائكم، خالق آبائكم وآباء آبائكم، كل الذين من قبلكم، إنما هو يعني الذي خلقهم هو الله تبارك وتعالى. هذا تعريف الرب الإله الذي يعبد سبحانه وتعالى. فإن الذي خلقك وأبرزك من العدم إلى الوجود هو الذي يستحق أن تعبده، أما إذا عبدت غيره فلا شك أنك يعني ساويت من لا يخلق بمن يخلق، فمن يخلق ومن لا يخلق. ثم هذا يعني المرحلة الرابعة، تنزل الله تبارك وتعالى معهم إلى أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، أي مما يماثل مثله أو يشابه ما يشابه، آخر شيء هذا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، مما يماثله، ما يشابه، أي يماثل ما يماثله، وادعوا شهداءكم من دون الله، وادعوا شهداءكم يعني الذين يشهدونكم، أي كانوا هؤلاء الشهداء، الفصحاء، البلغاء، الجن، كل من تستطيعون يعني أن تدعوهم ليساعدوكم في هذا الأمر ويظاهروكم عليه، فادعوا، وادعوا شهداءكم من دون الله غير الله تبارك وتعالى، ممن تتصورون أن يعينوكم في هذا الأمر، إن كنتم صادقين في أن النبي كاذب وأن هذا القرآن تقوله وأنه ليس من عند الله وأنه ليس عبد الله المرسل من عنده، كنتم صادقين في زعمكم هذا، فإذا عارضوا آيته. فإن النبي جاء بكلام من جنس كلامكم العربي بلغتكم التي تتكلمون بها، بأساليبكم في البيان، بحروف المعجم التي تتكلمون بها، لم يأتي بشيء. ثم هو الأمر مما تحسنون، فإن البيان صنعتكم ومهنتكم وشغلكم واهتمامكم، فهاتوا كلاما مفترى تعارضون به كلام الرب تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى ما يترتب على التكذيب بالرسالة أرسل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فإن لم تفعلوا يعني ما يأمركم الله تبارك وتعالى به بالتحدي، أو فإن لم تفعلوا في الماضي حاولتم أن تعارضوا القرآن بمثله وفشلتوا، ولن تفعلوا فيما يستقبل من الزمان كذلك، لأن التي تنفي حدوث الفعل كله يعني في زمن المستقبل، فلم تنفي حدوث الفعل في الماضي، لم تفعلوا ماضيا، تقلب فعل المضارع إلى الماضوية، ولن تفعلوا في مستقبل الأيام، فاتقوا النار. اتقوا النار يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه النار اللي هي النار هنا المعهودة، نار الله تبارك وتعالى، قال التي وقودها الناس والحجارة، التي تتقد بالأجساد، بالناس، بأجساد الناس، والحجارة مطلق الحجارة، أي حجارة، وليست حجارة الوقود فقط كما قال بعض علماء التفسير إنها الكبريت، فإن الكبريت يشتعل، بل الحجر إذا أحمي عليه فإنه ينصهر ويصبح هو نفسه وقود، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت هيئت ووجدت بوصفها وحالها التي يصفها الله تبارك وتعالى للكافرين لتكون مآلا لهم. هذا وعيد من الرب تبارك وتعالى على التكذيب، وعيد للمكذبين. الدعوة وضحت، وهي أن تعبد الله لا شريك له سبحانه وتعالى الذي ليس له ند، وهو خالقكم وخالق كل هذا الكون الذي حولكم، وهذا رسوله قد أرسله بهذه الدعوة، وإن لم تفعلوا إن كنتم تكذبون هذا النبي فأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، إن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل إذا أخبروا من الله تبارك وتعالى تيئيس لهم بأن يأتوا بهذا. ثم هو دليل إضافي للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن عجزهم بعد ذلك في مستقبل الزمان وإلى يومنا هذا هو دليل يضاف يعني إلى هذه الأدلة، لأن هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أنه لن يأتي جيل حتى بعد جيلهم يستطيع أن يعرض القرآن بمثله. فاتقوا النار، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، نار الله تبارك وتعالى التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وصف النار هنا بهذه، وقد وصفها الله تبارك وتعالى هذه النار في آيات كثيرة، وأخبر النبي بأن المقارنة بينها بين نارنا هذه وبين نار الآخرة أن نار الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال النبي ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فقال رسول الله إن كانت لكافية، فقال ولكنها فضلت عليها يعني نار الآخرة على نار الدنيا ب69 جزءا. هذا بالنسبة للمكذبين. أما بالنسبة للذين يؤمنون بكلام الله تبارك وتعالى فقال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر، البشارة هي الإخبار بما يسر. الذين آمنوا هذا هو قسيم الكفار، كفار قسم، هذا القسم الآخر. آمنوا بمعنى أنهم صدقوا خبر الله تبارك وتعالى هذا المنزل وعملوا بمقتضى هذا التصديق، يعني أمروا بالخوف من الله تبارك وتعالى فخافوا، أمروا بتصديق إخباره عن الغيب فآمنوا بالغيب، أمروا بالعمل والإذعان فقالوا سمعنا وأطعنا، هذا معنى الإيمان. وذلك أن حقيقة الإيمان هي شهادة باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالجوارح. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، الصالحات جمع صالحة، والصالحة كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو صالح، لأن الله لا يأمر بالفساد ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ممن هو حق له أو حق المخلوق أو حد من الحدود كله من الصالحات، فالصلاة والصيام والزكاة والحج هذه منارات الإسلام، والعبادات العظمى لله تبارك وتعالى هذه أعمال صالحة، ثم بر الوالدين، صدق الحديث، أداء الأمانة، العدل، الإحسان، كل هذا من معنى الصالحة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا أمر الله تبارك وتعالى رسوله أن يبشر هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم يعني عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة جنات. الجنة جمع جنة، والجنة للبستان، وسمي جنة لأنه يجن من يدخله من تشابك أغصانه، فإنه إذا تشابكت الأغصان ودخل الداخل في هذا البستان. هذا الدين الذي وصف بالمطر فيه ظلمات تصاحبه، وهي الشكوك والشبه التي تكون في قلوب الكفار، وفيه بروق من الوعد والوعيد، وفيه رعد من الفتن والابتلاءات والتهديد. فحال المنافقين في الدين حالهم أنهم مصاحبون لأهل الإيمان، لكنهم إذا تبين لهم شيء من الحق صاروا فيه مع أهل الإيمان، وإذا جاءت شبههم وشكوكهم فإنهم يبقوا متحيرين لا يعرفون الطريق، وإذا جاءت التهديد والفتن والابتلاءات فإنهم يخافون أشد الخوف، كما كان شأن الكفار في كل فتنة وبلاء تصيب أهل الإيمان فإنهم تتزلزل قلوبهم، كما وصفهم الله تبارك وتعالى وقال يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحة عليهم فهم دائما خائفون. وقال تبارك وتعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. فالمنافقون كانوا في كل فتنة وبلاء دائما في رعب شديد وفي خوف، وأنهم قبل المعارك ينتشون ويظهرون يعني الشجاعة والقوة، وإذا جاء وقت الخوف ذابوا وجبنوا وكعوا وخافوا وتأخروا، كما وصفهم الله تبارك وتعالى قال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم فتنة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأهل النفاق مع الدين أولا هم لم يعني يعلنوا كفرهم كالكفار وينحازوا ويصبحوا يعني فريقا مستقلا عن أهل الإيمان، لا، بل إنما أعلنوا إيمانهم، أعلنوا إسلامهم، دخلوا في المؤمنين، يريدون السلامة والخير لأنفسهم بعيشهم مع المؤمنين، يتزوجون منهم، يزوجونهم، يسلمون من حرب المسلمين لهم، فيشاركونهم الدنيا التي هي منتهى أملهم وهي مطمعهم. وأما الدين فله تكاليف، ولا يريدون أن يتحملوا تكاليف الدين، فإن أهل الإسلام معرضون للجهاد في سبيل الله، والفتن التي تأتيهم الفتنة تلو الفتنة، كما قال جل وعلا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، أولا يرون أولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بقتال الكفار، إما ناس يغزو أهل الإسلام إما يغزوهم أهل الإسلام. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يعني كان يخرج من ابتلاء واختبار إلى ابتلاء واختبار، فالابتلاءات التي كانت في مكة شديدة جدا، ولذلك لم يدخل يعني أحد من الكفار نفاقا في الإسلام، ما كان هناك منافقون في مكة قط، وإنما ظهر النفاق في المدينة بعد أن يعني ظهر للمسلمين قوة، وذلك بعد بدر، بعد معركة بدر، كانت معركة يعني انتصر فيها المسلمون انتصارا رائعا. فقال يعني رأس المنافقين عبد الله بن أبي: أرى أن هذا أمرا قد توجه. ثم دخل أعلن الدخول في الإسلام، ودخلت طوائف كثير، ثم بدأ النفاق ينتشر منذ ذلك الوقت. هؤلاء المنافقون دخلوا سلما لأنفسهم مع المسلمين، لكنهم لا يريدون أن يتحملوا أحمال الإسلام ويجاهدوا جهاد الإسلام، ولذلك كان حالهم كما وصف الله يعني حالهم مع المسلمين، أنهم كأصحاب الصيب النازل من السماء، وهذا الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، خوف المنافقين من يعني الفتن التي تصيب المسلمين، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، بروق الدين وقوارع تخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، فكلما وجدوا فسحة مع المسلمين ليسيروا وراحة وأمن وطمأنينة ساروا فيها، وإذا أظلم عليهم تلبست عليهم الأمر وجاءتهم الشكوك قاموا وقفوا وتحيروا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. بعد هذا، هذه بعض مقدمة السورة، مقدمة السورة باختصار، ذكر الله تبارك وتعالى في هذا القرآن وأنه لا ريب فيه، وأنه هداية لأهل التقوى الموصوفون بهذه الصفات، وأن الكفار لا فائدة ترجى من إنذارهم، لأن الله تبارك وتعالى ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على بصرهم غشاوة، فلا ينفذ الإيمان لهم بسبب كفرهم، لأنهم ردوا الحق عندما جاءهم بعد أن عرفوه. ثم وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء المنافقين فقالوا: من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ضرب لهم يعني هذين المثلين ليتضح صورتهم تماما ويظهر أمره. إذن هذه أحوال الناس مع الإيمان. ثم بدأ موضوع السورة، موضوع السورة وهو دعوة الناس جميعا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته واتباع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا موجها الخطاب إلى الناس جميعا، وهم الذين أرسل إليهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وتولى الله تبارك وتعالى توجيه الخطاب منه جل وعلا إلى كل الناس، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الموضوع وهو موضوع الرسل جميعا، مهمة الرسل كلهم، وهو دعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، وأما النبي فإنه قد بعث إلى الناس عامة، وقد تولى الله تبارك وتعالى هنا في القرآن المنزل منه أن ينادي هو سبحانه وتعالى الناس جميعا، فقال: يا أيها الناس، منادي يعني إياهم سبحانه وتعالى الناس كل البشر، اعبدوا ربكم، أمر منه سبحانه وتعالى أن يعبدوا ربهم. العبادة معناها الذل والخضوع والطاعة والإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى. العرب تقول هذا طريق المعبد، يعني طريق داسته الأقدام وسهل السير فيه، والعبد هو الذليل الخاضع لأمر سيده ومولاه. اعبدوا ربكم، ذلوا له، اخضعوا له، استسلموا له. والعبادة التي يريدها الله تبارك وتعالى من عباده اسم كبير جامع لأعمال وأقوال كثيرة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها لعباده، تبدأ بأعمال القلوب، الإيمان به، تقواه، خافته، خشيته، محبته سبحانه وتعالى فوق كل يعني عن كل ما سواه جل وعلا، تقديم محبته عن كل ما سواه، طاعة أمره، الإذعان له، الإسلام له سبحانه وتعالى، كل هذا معنى عبادة الله تبارك وتعالى. اعبدوا ربكم، والطلب هنا أن يعبدوا ربهم، ربهم الرب الخالق البارئ المصور، ربكم يعني الذي خلقكم، لأن الرب بمعنى السيد المطاع، والرب يأتي بمعنى المالك الملك. فرب الله تبارك وتعالى رب الناس لأنه مالكهم، فهو الذي خلقهم، يملك ذاتهم سبحانه وتعالى، ذواتهم ملك له سبحانه وتعالى، وكذلك هو سيدهم، فأمره الكون والقدر نافذ فيهم سبحانه وتعالى، لا سيد لهم سواه. فالله سيد هذا الوجود سبحانه وتعالى، لا سيد فوقه، إنما السيد الله سبحانه وتعالى، وهو مربيهم سبحانه وتعالى. الرب بمعنى المربي، أنه هو الذي يربي خلقه سبحانه وتعالى، فهو الذي ينشئهم من حيث ينشئهم سبحانه وتعالى ولم يكونوا شيئا، ثم يربيهم شيئا فشيئا. كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هذا فعل الله تبارك وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. فالله هو رب العباد سبحانه وتعالى. هنا يدعو الله تبارك وتعالى الناس إلى أن يعبدوه، لأنه هو ربهم، هو مالكهم، هو خالقهم، هو سيدهم سبحانه وتعالى، لا سيد لهم سواه. ثم يبين يعني صفة الرب سبحانه وتعالى. وأتينا إلى نهاية الحلقة، نكمل يعني هذه الآية وما بعدها في الحلقة الآتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. فلا تذكرون كيف يعبد بعد ذلك أي موجود غير الله تبارك وتعالى وهو لم يخلق شيئا. فإذا عبدت الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبشر وغيره، كل هذه هي بذاتها موجودات لم توجد شيئا. فنداء من الله تبارك وتعالى أن الذي أمروا أن يعبدوه هو خالقهم، وهو خالق آبائهم سبحانه وتعالى، خالق الذين من قبلهم. ثم بين الله تبارك وتعالى لما يعبدوه، قال لعلكم تتقون، يعني العبادة من أجل التقوى. تتقون، أصل التقوى هي الخوف، وهو الخوف الذي يبعث، يعني الخائف على أن يجعل وقاية وحماية له بينه وبين هذا الذي يخافه، كمن يسير في طريق شائك فيتقي الشوك، يقوم ينتبه، يرفع ثوبه، ينظر هنا هناك، يضع قدمه في هذا المكان، يقول اتقى، يعني سار في الطريق هذا فاتقى الشوك، أو يقول اتقيت النار، بمعنى جعلت وقاية بيني وبينها، ابتعدت عنها، اتقيت المطر بمظلتي، جعلت حماية بيني وبين المطر حتى لا يضلني، تقيت البرد بمعطفي. فالخوف من البرد دفعني أن أجعل وقاية بيني وبين هذا الذي أخاف. وهنا لعلكم تتقون، التقوى هنا لله سبحانه وتعالى، يعني أن تجعلوا بينكم وبين العقوبة التي تنتظركم من الله تبارك وتعالى إن لم تعبدوا وقاية. فتتقون، تخاف الله تبارك وتعالى بأن تكون هذه العبادة حماية لكم ووقاية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى. والتقوى هي أعلى منازل العبودية، لأن الذي يخاف الله تبارك وتعالى هو الذي عرف حقيقة الرب وآمن به تبارك وتعالى، وذلك أنه الإله الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به، وعقوبته ليست كعقوبة أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهو أهل لأن يتقى سبحانه وتعالى، هو أهل التقوى، وكذلك هو أهل لأن يغفر جل وعلا. إذن العبادة للتقوى، وهذه الغاية والهدف من هذه العبادة، أن تتقوا ربكم سبحانه وتعالى، فتكون هذه العبادة وقاية لكم وحماية لكم من عذاب الرب جل وعلا. ثم بين الله تبارك وتعالى شرع بعد الإجمال تفصيل لما صنعه الرب تبارك وتعالى لعباده، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني ربكم الذي يناديكم ويأمركم بعبادته وحده لا شريك له، الذي جعل لكم الأرض فراشا، بسط الأرض، هذا بسط الفراش، انظر إلى هذه الأرض التي نعيش عليها، ما هدها الله تبارك وتعالى وجعلها كالبساط الممدود، وهذا تمهيد وتيسير لسكن الإنسان على هذه الأرض. والسماء بناء، أيضا أن الله تبارك وتعالى بنى فوقكم السماء بناء، والبناء هو الأمر المحكم القائم، وقد أقامها الله تبارك وتعالى بناء قوي، أمر الله تبارك وتعالى أن ننظر فيه، ولا شك أننا لا نعلم يعني كيفية وحقيقة هذا البناء، كما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون، يعني قد وسعناها توسعة عظيمة، وهذه التوسعة لا يمكن لعقل الإنسان أن يبلغها وأن يدركها، كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا طبقة فوق طبقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما في تفاوت يعني قوة وضعفا بين خلق الله تبارك وتعالى، فارجع البصر أي إلى السماء، هل ترى من فطور، يعني هل ترى من تشقق وخلل، ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرة تلو المرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني يعود البصر بصرك إليك خاسئ يعني ذليل وهو حسير، عاجز أن يصل إلى أبعاد هذه السماء البعيدة على النحو الذي خلقها الله تبارك وتعالى. هذا أمر عظيم بديع كبير لا تدركه عقل الإنسان، وقد ترقى الإنسان في علمه، كان الأول ينظر إلى السماء بعينه المجردة، ثم أفق إلى المنظار المقرب لها، ثم استطاع أن يرتفع بهذا المنظار شيئا، ثم استطاع أن ينصب يعني مناظيره فوق أقمار يديرها حول هذه الأرض، ثم نصب هذه المناظير على قريبا من كواكب أخرى حتى تنقل له، وكل هذا مع هذه التقدم الدائم والوصول إلى أبعاد أبعد، إلا أنه بقي نظر الإنسان حسيرا، يرجع إليه عاجزا أن يصل إلى البعد النهائي لهذا الخلق. فالله جعل السماء بناء، بناء محكم، لكن كيفيته وسعته لا شك أنها فوق عقولنا، لكننا نحس ذلك ونرى يعني هذه القبة العظيمة التي ضربها الله تبارك وتعالى فوق هذه الأرض. وأنزل من السماء ماء، أيضا هذا من ربوبيته سبحانه وتعالى، من معاني صفة الرب أنه خلق الأرض على هذا النحو مستوية لتسكنوا عليها، أظلكم بهذه السماء العظيمة، وأنزل من السماء من العلو ماء المطر، وهذا هو الذي به الحياة. لا حياة على الأرض إلا بهذا الماء، بإنزال الماء إلى هذه الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فحياة الإنسان والحيوان والنبات ودورة هذا، والإنسان يعيش على يعني الحياة على النبات والحيوان، لا يكون إلا بالمطر. فهذا الرزق رزق الله النازل من السماء لهذا الإنسان. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات جمع ثمرة، وهنا الثمرات جنس يعم كل ما ينتجه الله تبارك وتعالى لعباده من هذه الثمرات. رزقا لكم، رزق منه سبحانه وتعالى، كل ما يتموه الإنسان رزق فطعامه رزق لكم، يعني أن هذا الفعل كله من أجلكم. بسط الأرض على هذا النحو، رفع السماء على هذا النحو، وإنزال المطر على هذا النحو، من أجلكم أيها الناس، رزقا لكم. قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا. بعد هذا إياكم أن تجعلوا لله أن لا تجعلوا. الجعل هنا معنى الاعتقاد، لأن جعل في اللغة تأتي بمعنى خلق، أي البركة تكتسب وتنال بذكرك، ويقال تبارك تقدس، والقدس الطهارة، ويقال تبارك تعاظم الذي بيده الملك. تغيض وزفير، التغيض الصوت الذي يهمهم به المغتاظ، والزفير صوت من الصدر. تبرنا أهلكنا، فتبسم ضاحكا، التبسم أول الضحك وهو الذي لا صوت له. تقاسموا بالله لنبيتنه، حلفوا بالله لنهلكنه ليلا. تأجرني تكون لي أجيرا، تذوداني تكفاني غنمهما، وأكثر ما يستعمل في الغنم والإبل. وربما استعمل في غيرهما فيقال سندودكم عن الجهل علينا، أي نكفكم ونمنعكم. تصطلون تسخنون، تنوء بالعصبة تنهض بها، وهو من المقلوب معناه ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه، أي ينهضون بها، يقال ناء بحمله إذا نهض به متثاقلا. وقال الفراء ليس هذا بمقلوب، إنما معناه ما إن مفاتحه لتنيء العصبة، أي تميلهم بثقلها. فلما انفتحت التاء دخلت الباء، كما قالوا هو يذهب بالبؤس ويذهب البؤس. واختصاره تنوء بالعصبة، أي تجعل العصبة تنوء، أي تنهض متثاقلة، كقولك قم بنا، أي جعلنا نقوم. تفرح أي تأشر، وقوله إن الله لا يحب الفرحين، أي الأشرين. وأما الفرح بمعنى السرور فليس بمقروه. تخلقون إفكا، تخلقون كذبا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي ترتفع وتنبو عن الفرش. تبرجنا، تبرزن محاسنكن وتظهرنها. تناوش، تناول، يهمز ولا يهمز، والتناوش بالهمز التأخر. قال الشاعر تمنى نعيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أمور. تصوروا المحراب، نزلوا من الارتفاع، ولا يكون التصور إلا من فوق. توارت بالحجاب، أي استترت بالليل يعني الشمس. أضمرها ولم يجري لها ذكر، والعرب تفعل ذلك إذا كان في الكلام ما يدل على المضمر. تقشعر، تقبض، تقلبهم في البلاد، تصرفهم فيها للتجارة، أي فلا يغررك تصرفهم وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد، فإن الله جل وعز محيط بهم. تلاق التقاء، وقوله جل وعز لينذر يوم التلاق أي يوم يلتقي فيه أهل الأرض وأهل السماء، وقوله جل وتعالى يوم التناد يوم يتنادى فيه أهل الجنة وأهل النار، وينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. والتناد بتشديد الدال، والتنادي بتشديد الدال من ند البعير إذا مضى على وجهه. ويوم التغابن يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار، وأصل الغبن النقص في المعاملة والمبايعة والمقاتمة. تباب خسران، تأفكنا عن آلهتنا تصرفنا عنها، فتعسا لهم أي عثارا وسقوطا، ويقال التعس أن يخر على وجهه، والنكس أن يخر على رأسه. تزيلوا تميزوا، تلمزوا تعيبوا، وقوله جل وعز ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين. ولا تنابزوا بالألقاب، لا تداعوا بها، والأنباز الألقاب، واحدها نبز قال أبو عمر، نزب أيضا. تفي أي ترجع، تجسسوا تبحثوا عن الأخبار، ومنه سمي الجاسوس. تمور السماء مورا أي تدور دورا بما فيها، ويقال تمور تكفأ أي تذهب وتجي. وتسير الجبال سيرا أي تسير كما يسير السحاب. تأثيم إثم، فتماروا بالنظر شقوا في الإنذار. تطغوا في الميزان أي تجاوزوا القدر والعدل. تحرثون الحرث إصلاح الأرض وإلقاء البدر فيها. تفكهون ويقال تفكهون وتفكنون أيضا بالنون، لغة عقل أي تندمون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون شكركم التكذيب، ويقال المعنى تجعلون شكر رزقكم التكذيب، فحرف الشكر وأقيم الرزق مقامه فقوله جل وعز واسأل القرية أي أهل القرية. وتشتكي تشكو. تحاوركما محاورتكما أي مراجعتكما القول. تفسحوا توسعوا. تحرير رقبة عتق رقبة، يقال حررت الملوك فحرى أي أعتقته فعتق، والرقبة ترجمة عن الإنسان. تبوأوا الدار لزموها واتخذوها مسكنا، والإيمان أي تمكنوا في الإيمان واستقر في قلوبهم. تعاثرتم تضايقتم. تفاوت أي اضطراب واختلاف، وأصله من الفوت، وهو أن يفوت شيء شيئا فيقع الخلل. تميز من الغيظ، تنشق غيظا على الكفار. وتعيها أذن واعية، تحفظها أذن حافظة من قوله وعيت العلم إذا حفظته. ترجون لله وقارا، تخافون لله جل وعز عظمة. تدارى هلاكا. تحروا رشدا، توخوا وتعمدوا، والتحري القصد للشيء. وتبتل إليه انقطع إليه. تصدى تعرض، ويقال تصدى له إذا تعرض له. تلهى تشاغل، يقال لهيت عن الشيء وتلهيت عنه إذا شغلت عنه وتركته. ترهقها قطرة تغشاها غبرة. تنفس أي الصبح انتشر وتتابع ضوءه. تسنيم يقال هو أرفع شراب أهل الجنة، ويقال تسنيم عين تجري من فوقهم تسنمهم في منازلهم، تنزل عليهم من معال، يقال تسنم الفحل الناقة إذا علاها. تخلت تفعلت من الخلوة. ترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة من الصدر. تزكى تطهر من الذنوب بالعمل الصالح. تردى تفعل من الردى، وهو الهلاك، يقال تردى سقط على رأسه في النار، من قولهم تردى فلان من رأس الجبل إذا سقط. تلظى تلهب، وأصله تتلظى، فأسقطت إحدى التائين استثقالا لها في صدر الكلمة، ومثله فأنت عنه تلهى، وتنزل الملائكة وما أشبهه. تنهر تزجر. تقهر تغلب، ومن قرأ تكهر فهو استقبالك الإنسان بوجه كريه. تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يدا أبي لهب وقد خسر هو. التاء المضمومة. تغمض فيه، أي تغمض عن عيب فيه، أي لستم بآخذ الخبيث من الأموال ممن لكم قبله حق إلا على إغماض ومسامحة، فلا تودوا في حق الله جل وتعالى ما ترضون مثله من غرمائكم. ويقال تغمض فيه، أي تترخص، ومنه قول الناس للبائع أغمض وغمض، أي لا تستقصي، وكن كأنك لم تبصر. تولج الليل في النهار، أي تدخل هذا في هذا، فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله. تخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، أي تخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، وقيل يعني الحيوان من النطفة، والنطفة والبيضة هما ميتان من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب، أي بغير تقدير وتضييق. تقاتا وتقية بمعنى واحد. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، تتخذ لهم مصافا ومعسكرا. تصعدون الإصعاد، الابتداء في السفر، والانحدار الرجوع. تبتل نفس، أي ترتهن وتسلم للهلكة. تشمت بي الأعداء، أي تسرهم، والشماتة السرور بمكاره الأعداء. ترهبون تخيفون. تفيضون فيه، تدفعون فيه بكثرة. تحصنون تحرزون. تفندون تجهلون، ويقال تعجزون في الرأي. وأصل الفند الخرف. يقال أفند الرجل خرف وتغير عقله ولم يحصل كلامه. ثم قيل فند الرجل إذا جهل، وأصله من ذلك. تثيمون ترعون إبلكم. تبذر تبذيرا، تسترف إسرافا. تخافت بها، أي تخفيها. تماري فيهم، أي تجادل فيهم. ترهقني تغشني. تصنع على عيني، أي تربى وتغذى بمرأة مني، لا أكلك على إلى غيري. فتخبت له قلوبهم، تخضع وتذل وتطمئن. والمخبت الخاضع المطمئن إلى ما دعي إليه، والخبت المطمئن من الأرض. تسحرون تخدعون. تلهيهم تجارة، أي تشغلهم يقال الهاني عنه أي شغلني عنه، تقسم تحلف، تكن صدورهم تخفي صدورهم، تقلبون ترجعون، تصعر خدك للناس تعرض وجهك عنهم في ناحية من الكبر، والصعر داء يأخذ البعير في رأسه فيقلب رأسه في جانب فيشبه الرجل الذي يتكبر على الناس به. ترجئ تؤخر، تؤوي إليك تضم إليك، تشطط تجر وتسرف، وتشطط بفتح التاء تبعد، من قولهم شطت الدار أي بعدت. تمارون تجادلون، وتمرون تجحدونه وتستخرجون غضبه. من مريت الناقة إذا حلبتها واستخرجت لبنها. تخسر الميزان تنقص الوزن، وقرئت ولا تخسر الميزان بفتح التاء، ومعناه ولا تخسر الثواب الموزون يوم القيامة. تمنون من المني، وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الولد. تمنى تخلق وتقدر. تورون تستخرجون النار بقدحكم من الزنود. تدهن تنافق، والإدهان النفاق وترك المناصحة والصدق. تراث ميراث. التاء المكسورة. تلقاء أصحاب النار تجاه أهل النار ونحو أهل النار، وكذلك تلقاء مدين تجاه مدين ونحو مدين، وقوله من تلقاء نفسي من عند نفسي. تبيان تفعال من البيان. قال أبو محمد ليس في الكلام مصدر على وزن تفعال، مكسور التاء إلا حرفين وهما تبيان وتلقاء، فإنهما مصدران جاء بكسر التاء. وأما الأسماء التي ليست بمصادر على هذا الوزن نحو تميال وتجفاف وتبراك اسم موضع فهي مكسورة التاء، وسائر المصادر مما يجيء على هذا المثال فهو مفتوح التاء نحو تمشاء وترماء وما أشبه ذلك. 9 آيات بينات، منها خروج يده بيضاء من غير سوء أي من غير برص، والعصا والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات 9. والتين والزيتون، جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون، يقال لهما طور تينا وطور زيتا بالتريانية. ويروى عن مجاهد أنه قال تينكم الذي تأكلون وزيتكم الذي تعصرون. باب الثاء. الثاء المفتوحة. ثواب أجر على العمل. ثقفتموهم وجدتموهم وظفرتم بهم. ثقلت في السماوات والأرض يعني الساعة أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض. وإذا خفي الشيء ثقل. حبسهم يقال ثبطه عن الأمر إذا حبسه عنه. ثمود فعول من التمد وهو الماء القليل، فمن جعله اسم حي أو أب صرفه لأنه مذكر، ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصرف. ثرى تراب، تراب الندي وهو الذي تحت الظاهر من وجه الأرض. ثاني عطفه أي عادلا جاربة، والعطف الجانب يعني معرضا متكبرا. ثاويا مقيما. ثلاث عورات أي ثلاثة أوقات من أوقات العورة. ثاقب مضيء. ثجاجة متدفقا، ويقال ثجاجا سيالا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله العج والثج. فالعج التلبية، والثج إشالة الدماء من الذبح والنحر. الثاء المضمومة. ثبات جماعات في تفرقة أي حلقة حلقة، كل جماعة منه ثبت. ثعبان حية عظيمة الجسم. ثمر جمع ثمار، يقال الثمر بضم الثاء المال، والثمر بالفتح جمع الثمرة من الثمار المأكولة. ثبور هلاكا، وقوله جل وعز: دعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلاكا. تقفوا أخذوا وظفر بهم. ثلة جماعة. ثوب الكفار جوزي الكفار. الثاء المكسورة. وثيابك فطهر، فيه خمسة أقوال. قال الفراء: معناه وعملك فأصلح. وقال غيره: معناه وقلبك فطهر، فكني بالثياب عن القلب. وقال ابن عباس: معناه لا تكن غادرا، فإن الغادر دنس الثياب. وقال ابن سيرين: معناه اغسل ثيابك بالماء. وقال غيره: معناه وثيابك فقصر، فإن تقصير الثياب طهر لها. باب الجيم. الجيم المفتوحة. جهرة علانية. جنفا ميلا وعدولا عن الحق، يقال جنف علي أي مال علي. الجار ذي القربة أي ذي القرابة، والجار الجنب أي الغريب، والصاحب بالجنب أي الرفيق في السفر، وابن السبيل أي الضيف. جوارح كواسب أي صوائد. هذا والله يبدأ حالا. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب زاد الم... قال ابن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمار بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا الحسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله: نعم. قال: فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين لمرتين، ثم تمضمض واستنصر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما، بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء، ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ، ثم غسل رجليه. قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة: أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا. قال سحنون: وذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره أن عثمان بن عفان دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنصر. تناولوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه رسالة للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، يسعدنا أن نقرأها عليكم. بيان زغل العلم للحافظ الذهبي رحمه الله، طبعة دار الميمنة، تحقيق محمد بن عبد الله أحمد أبو الفضل القونوي، مقدمة المحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على محمد خاتم رسله وأنبيائه. رب إني أستعين بك وأتوكل عليك، أنت حسبي، أسألك الهداية لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فهذه رسالة بيان زغل العلم لمؤرخ الإسلام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، أراد بها الحافظ أن ينبه من سلك طريق علم من علوم زمانه، ومن قضى في طلبها مراحل من عمره حتى صار من أهل الاختصاص فيه، إلى الشوائب التي اعترت طوائف من المنتسبين إليه فأفسدته، من بدع أدخلت في علوم الدين. انتزل متعارفة بين المكذبين من الأمم، وهي من أوهى الشبه، إنه ليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، وإنما شرط الرسالة أن يأتي الرسول بما يدل على صدقه، فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو شرعي، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. الآيات. هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين، عاد وثمود. فأما عاد فكانوا مع كفرهم بالله وجحودهم بآيات الله وكفرهم برسله مستكبرين في الأرض، قاهرين لمن حولهم من العباد، ظالمين لهم، قد أعجبتهم قوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال تعالى ردا عليهم بما يعرفه كل واحد: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا، فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحا لم يغتروا بقوتهم. فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوتهم التي اغتروا بها، وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، أي ريحا عظيمة من قوتها وشدتها، لها صوت مزعج كالرعد القاصد، وسخرها الله عليهم في أيام النحسات 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا من ساكنهم. وقال هنا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا الذي اهتزوا به وافتضحوا بين صديقة ولا عذاب الآخرة أخبى وهم لا ينصرون أي لا يمنعون من عذاب الله ولا ينفعون أنفسهم. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم الآيات وأما ثمود فهم القبيلة المعروفة الذين سكنوا الحجر وحواليه الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام ادعوهم إلى توحيد ربهم وإنهاهم عن الشرك وآتاهم الله الناقة آية عظيمة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم يشربون لبنها يوما ويشربون من الماء يوما وليسوا ينفقون عليها بل تأكل من أرض الله. ولهذا قال هنا وأما ثمود فهديناهم أي هداية بيان وإنما نص عليهم وإن كان جميع الأمم المهلكة فقامت عليهم الحجة وحصل لهم البيان لأن آية ثمود آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وكانت آية مبصرة فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى ولكنهم من ظلمهم وشرهم استحبوا العمى الذي هو الكفر والضلال على الهدى الذي هو العلم والإيمان فأخذتهم صاعقة العذاب لما كانوا يكسبون لا ظلما إلى الله لهم ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أي نجى الله صالحا عليه السلام ومن تبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.